الإسلام ديننا الخالد، والكون هو وطننا نحن المؤمنين، والكعبة قبلتنا، منها قاد محمد الركب لعزتنا، حتى طاولنا النجم برفعتنا، وأضحى شعار المجد لملتنا. فهل يكون لنا في الغرب صدى من همتنا؟ أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى، في الدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض مساجدنا، والبيت الأول كعبتنا. أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى، في الدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض مساجدنا، والبيت الأول كعبتنا. وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا، علم الإسلام على الأيام، شعار المجد لملتنا. هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا، علم الإسلام على الأيام، شعار المجد لملتنا، شعار المجد لملتنا، شعار المجد لملتنا. الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى، في الدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض مساجدنا، والبيت الأول كعبتنا. قولوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا، وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا. قولوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا، وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا، في الغرب صدى من همتنا، في الغرب صدى من همتنا. أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى، في الدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض مساجدنا، والبيت الأول كعبتنا. يا أرض النور من الحرمين، ويا ميلاد شريعتنا، روض الإسلام ودوحته في أرض روضة. الحرمين ويا بلاد شريعتنا روض الإسلام ودوحته في أرض روها دمنا في أرض روها دمنا في أرض روها دمنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا محمد كان أميرا رك يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا ومحمد كان أميرا رك يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا محمد كان أميرا رك يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا ومحمد كان أميرا رك يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا روح الآمال لنهضتنا روح الآمال لنهضتنا